وتطلعاته هو الذي يسير ضد الجاذبية، ليس ضد الجاذبية الأرضية فقط، بل ضد جاذبية أهوائه وأمياله النفسانية. النفس تنزع إلى شيء وهو يكمعها ويقمعها ويأخذ أيها الإخوة فيما هو أشق وفيما هو أطول وفيما هو أصعب. بفضل ماذا هذا؟ بفضل الأمانة التي حملها، حرية أن يختار، حرية أن يختار. لله تبارك وتعالى أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا، إشارة إلى ابن آدم، وكرها سائر الموجودات الطبيعية الكونية أسلمت لله وانقادت لأمره سبحانه وتعالى في علاه كرها. أما هو فآثر أيها الإخوة واختار، وأسعده الله بذلك وأصعده أن ينقاد له سبحانه وتعالى طوعا، عن اختيار، عن تسويغ، عن تبرير. إنه تحديد كما قلنا في خطبة سابقة ذاتي، هو الذي أراد أن يقيد نفسه بقيود عرضها الشرع فوجدها سائغة وتعمل في مصلحته وتعمل لهدايته وإسعاده. هذا ما يعرف بالتقييد الذاتي، وهو لا يتعارض مع الحرية، هو جوهر الحرية. بعض الناس يحسدون أو يغبطون الطواغيت والمستبدين الذين أرخى لهم القدر حبلهم على غاربه، فهم يأتون ما يشاءون ويذرون ما يشتهون دون حسيب أو رقيب حتى من أنفسهم، لأن الضمير قد مات والرقيب قد اختفى واضمحل، فيفعلون ما يشاءون. في نهاية المطاف أيها الإخوة ليسوا أحرارا. لماذا نحسدهم وعلى ماذا نغبطهم؟ إنهم بهائم، بهائم حقيقية، وحوش منفلتة، مجرد حيوانات هائجة. هذا الطاغية أول ما يخسر يخسر نفسه، هو خاسر نفسه أصلا، لا يمكن أن يقال إنه حر. ليست هذه الحرية، وسأشرح هذا بعيد قليل، ليست هذه الحرية، ليست هذه الأمانة التي حملها الإنسان فاحتملها، إنما هذا ضرب من السلوك البهيمي الوحشي الفائق، كما سماه الفيلسوف الشهير أفلاطون الحيوان الأكبر. الطاغية الأعظم هو الحيوان الأكبر، كلما كان طاغية وكلما أوغل في الطغيان، كلما أوغل في الحيوانية. لا يمكن أن يفهم هذا إلا إذا فهمنا جوهر الحرية. والناس يظنون أن هؤلاء أحرار، أحرار يفعلون ما يشاءون، يحيون ويميتون. قال أنا أحي وأميت، نمرود لعنة الله عليه، يحيي من يشاء فيتركه في الحياة، ويميت من يشاء يحكم عليه بالإعدام والإفناء. يظن أنه يحيي ويميت، يأكل ما شاء، يشرب ما شاء أيها الإخوة، يرفع من يشاء، يضع من يشاء، ويستخف قومه ويلعب بعقولهم ويشكلهم ويصوغهم وفق ما يريد، فلا يريهم إلا ما يرى، وبزعمه لا يهديهم إلا سبيل الرشاد، وفي الحقيقة هو ليس أكثر من حيوان منفلت. الفيلسوف الألماني الشهير هيجل أيضا تحدث عن حال الطبيعة، ما نسميه بحال الفطرة أو البدائية، الوضع البدئي أو البدائي للإنسان قبل أن تكون ثقافة، قبل أن تكون مدنية وحضارة، قبل أن يكون مجتمع، المعنى العلمي السوسيولوجي للمجتمع، قبل أن تكون دولة أيها الإخوة، لأن المجتمع في النهاية والدولة إنما يعنيان مزيدا من القيود والرقابة والضبط إلى حد ما التسيير. هذا ما يعني المجتمع وهذا ما تعني الدولة. جان جاك روسو كان يشيد بهذه الحالة الطبيعية الأولى، ولذلك كان إغال هؤلاء الفلاسفة الرومانسيين في دراسة المجتمعات البدائية والإنسان البدائي وأحوال الفطرة الأولى، لكن اعترفوا بطريقة أو بأخرى بأنها أحوال همجية، إنها أحوال الطبيعة أيها الإخوة المنفلتة غير المضبوطة غير المقننة التي لا يشرع لها. هيجل قال حال الطبيعة مزيج من العنف والهمجية وانفلات الأهواء والنزوات، حال حيوانية. ثم قال لا يمكن إدراك أو وعي الحرية، حرية الذات أيها الإخوة، على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي أو المجموعي، إلا بإدراك القيود التي يسنها المجتمع والدولة. وهذا معنى التحديد الذاتي، وهذا معنى أن جوهر الحرية هو تحديد ذاتي. سأبسط هذا في مقامين بجمل يسيرة إن شاء الله. أولا، كل نشاط وكل فاعلية إنسانية أيها الإخوة والأخوات لها جانبان، لها مكونان، شكل ومضمون. الكتابة مثلا شكل ومضمون، لعبة كرة القدم شكل ومضمون، هذه الخطبة شكل ومضمون، الحرية شكل ومضمون، الأكل شكل، كل شيء، اللباس شكل ومضمون. كل نشاط أيها الإخوة يبرزه الإنسان، يتأتى على الإنسان، له مكونان شكل ومضمون، جوهره دائما يكمن في شكل في مضمونه وليس في شكله. فالكتابة مثلا بعض الناس يتعاطى الكتابة، الكتابة إن خلت من مضمون حقيقي أيها الإخوة كانت مجرد رصف للجمل، جملة تلو جملة، جملة عقب جملة، وكلمات تتلو كلمات، وأحرف تنتظم في كلمات، في نهاية المطاف كما يقال فائض في الألفاظ فقه في المعاني، كلام كثير تسمع في الأخير تسأل نفسك بماذا خرجت، تقول لم أخرج بشيء، لم يقل شيئا جديدا، لم أفهم شيئا له قيمة. هناك حالة أزرى من هذه الحالة أيها الإخوة وأوطأ من هذه الحالة، أن يكتب الإنسان كالمغلوب على ذهنه، ككتابة الصبيان، أول ما يتعلم الطفل كتابة الكلمات وليس الأحرف يبدأ يكتب كلمات، بابا، قمر، راح، جاء، كمبيوتر، مريخ، كتابة، شكل، أين المضمون؟ لا مضمون. درجات، هذه درجات ودركات أيها الإخوة، محددة بعلاقة المضمون بالشكل والشكل بالمضمون. الحرية كذلك أيها الإخوة، وكلامنا عن الحرية وعن الكره، عن الحرية وعن الإكراه أيها الإخوة، عن الحرية وعن القهر. الحرية شكل ومضمون. شكل أيها الإخوة يمكن أن يحدد بالإمكان، potential يعني الشيء الممكن في إطار كونه ممكنا. إذا نظرنا إلى الحرية من زاوية الإمكان فهي تعني فعل كل شيء وأي شيء، يمكن لهذا الحر أن يفعل أي شيء، أن يقتل، أن يسرق، أن يسطو على عرض الناس، أن يكفر، أن يجدف، أن يسب النبيين والمرسلين، أن يدعي ما يدعي، أن يفعل أي شيء أيها الإخوة. ولكن لا أحد يقول هذه هي الحرية. أما المضمون فلا يتحدد إلا مقيدا، لا يتعين أيها الإخوة إلا مقيدا ضمن ميدان معين وضمن مفاهيم وقيم محددة. الآن هذا المقام الثاني في شرح الحرية، إن جاء هذا التقييد ذاتيا من خلالي أنا أو بناء على إرادتي ومباركتي وموافقتي ومساهمتي ومشاركتي فيقال إنه تحديد ذاتي، إنه تحديد ذاتي وهو لا يتعارض مع الحرية. هذا جوهر الحرية وهذا شرح كلمة هيجل. كيف؟ نحن الآن جماعة مثلا نعيش في الحي الثاني، لاحظنا أنه عند تقاطع طرق معين تنظيم الإشارات والخطوط الأرضية أيها الإخوة ليس وافيا بالغرض، إذ وقع في ظرف سنة أو سنتين ربما 4 حوادث دهس، فجاء الناس وقدموا عريضة للجهة المسؤولة واتفقوا على أن يوضع مثلا أيها الإخوة جهاز علامات ضوئية جديد في النقطة الفلانية، هم أرادوا هذا. بعد ذلك لا يشعر أحد، فضلا عن أن يدعي أو يصيح أو يتمرد أيها الإخوة، أنه حين يرى نفسه ملزوزا سواء أكان ماشيا على القدمين أم يقود سيارته أم عجلته، الآن أحمر لابد أن يقف، لا يقول هذا تقييد لحريتي، هذا إكراه، بالعكس هذا هو المضمون، هذا مضمون الحر، هذا ما اخترنا، هذا الذي أردناه بمشاركتنا بمساهمتنا بطلبنا، نحن الذين اشترحنا هذا المشروع، أليس كذلك؟ هذا لا يتعارض مع حريتنا. كل ما أباركه، كل ما أساهم فيه، كل ما أريده أيها الإخوة، كل ما يعرض علي وتبرر لدي عقليا أقول نعم هذا صحيح، أنا أريد هذا، هذا لا يتعارض مع الحرية. وهذا هو تفسير بسيط جدا، التفسير الفلسفي الشهير للحرية بأنها تحديد أي تقييد ذاتي، self determination. وبناء على أن الحرية تقييد ذاتي قال مونتسكيو في روح القوانين الحرية هي طاعة القوانين. لكن أي قوانين؟ ليست القوانين التي يسنها مستبد ظالم وطاغية فائق أيها الإخوة بالرغم من الناس وضدا عليهم، كلا، إنما القوانين التي يسنها على الأقل نواب وممثلو الشعب بإرادة الشعب، هو الذي أنابهم وهو الذي خولهم وهم يمثلونه، أليس كذلك؟ كما هي الحال في الديمقراطية النيابية والتشريعية. فإذا الحرية يمكن أن تعرف فعلا بأنها طاعة القوانين، ولذلك أنا كملي، أنت وأنت كمليين، لا تجد تعارضا بين شعورك العميق والفارغ بالتمتع بحريتك وبممارستها بطلاقة، رغم أنك مقيد بضوابط الشرع، بالحلال والحرام، بما يجوز وبما لا يجوز، وبالقيم المجتمعية التي تبررت لديك، وبالأعراف الحسنة، خذ العفو وأمر بالعرف، ما تعرفه الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، في حديث المسعود الشهير واختلف في وقفه ورفعه. أيقال لنا أنتم مقيدون؟ نعم، ذاتيا نحن مقيدون ذاتيا، حتى وإن كان القيد إلهيا من لدن الله، حتى وإن كان مفارقا متعاليا من لدن الله، الأفضل أن يكون مفارقا متعاليا. دائما نحتاج في إرساء أساس فلسفي، أو لدى إرساء أساس فلسفي أيها الإخوة، لأي معنى من هذه المعاني الخطيرة، حقوق الإنسان مثلا، نحتاج أيها الإخوة إلى أصل متعال. من الصعب جدا فلسفيا أن تؤسس لهذه المعاني بأصول غير متعالية، أي بأصول محايثة. لا، المحايث لا ينفع، انتبه، ولا يمكن أن يقع عليه إجماع ولا به اقتناع، وللكل الحق أن يختلف. على كل حال هذه مسائل أخرى، هذه مقدمة أيها الإخوة، أحببت أن أسلفها بين يدي حديثي عن الجذر الذي أراه حقيقة جذر معظم مشكلاتنا السياسية والاجتماعية، كبير جدا، غاص، مخيف، ونحن في غفلة عنه. وقد علمنا علماء الاجتماع والعلوم الإنسانية عموما أن بنية الفرد توشك أن تكون كبنية المجتمع، لكن هذه البنية أيها الإخوة تمارس فعلها وتتظهر دون وعي من الأفراد، وحتى دون وعي من المجتمع. قليل، قلة من المفكرين الكبار أيها الإخوة هم الذين يجردون هذه البنية من تعيناتها، ويعرفون أن هناك بنية معينة حاكمة على الفرد وحاكمة على المجتمع ككل. هذه البنى الحاكمة علينا بنية الطاعة، التي هي خضوع وقهر، ليس الطاعة بالمعنى المستحب. هذا موضوع خطبة اليوم، وأنا سأسميها أيها الإخوة نزعة الطاعة، أو بكلمة واحدة الطاعوية، أي النظر إلى الطاعة على أنها أم الفضائل، فضيلة الفضائل، أس القيم، جذر الأخلاق أيها الإخوة، المثل الأعلى للسلوك، الطاعة. هذه طاعوية ليست طاعة، انتبهوا، ما أمر الله بها ولا رسوله ولا العقلاء من البشر، هذه يأمر بها المستبدون والطواغيت، من أصغر طاغوت إلى الطاغوت الأكبر على مستوى أمة ودولة، ويضحكون علينا ويضللوننا أيها الإخوة ببيع مفاهيم مهترئة، مفاهيم رثة، ومفاهيم قبيحة وكريهة وعنيفة جدا، لكن بعنوان جميل اسمه الطاعة. أليس يجب علينا أن نطيع الله ونطيع رسوله ونطيع أولياء الأمر ونطيع والدينا ونطيع مشايخنا ونطيع أساتيذنا؟ بلا شك. طب لماذا إذن تشن هذه الحملة الشعواء على الطاعة؟ لا، فرق بين الطاعة والإخضاع، بين الطاعة والقهر، بين الطاعة وطمس شخصية الإنسان، استقلالية الإنسان، فردية الإنسان. هذا كما قلت وسأوضح هذا بعيد قليل، تقريبا فيما أرى جذر معظم مشكلاتنا. أولا أتساءل عجبا وعجبا من هذا العجب لا ينتهي، كيف يراد لنا أن نسلب ما كرمنا به الله؟ الله وهو الله، لا إله إلا هو، له علينا أعظم الحق، لأنه خالقنا، مبدعنا، محيينا ومميتنا يا أخي، ورازقنا ومدبر أمرنا، فله علينا كل حق وكل الحق، ومع ذلك آثر أن يعطينا حريتنا. قال لنا: لكم الحق أن تطيعوني، ولديكم المجال الحرية أن تعصوني، وكل بحسابه. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعطانا إمكانية أن نكفر؟ قال: لا، أعطيتكم إمكانية أن تكفروا بي، وأن تكفروا حتى بنعمائي، أقل، في مستوى أقل، هذا يقع فيه كثير من المسلمين حتى هذا، لكن أن تكفروا به كفر الشرك والوثنية والثنوية والإلحاد والتجديف والعياذ بالله. أعطانا ذلك. قال: وهديناه النجدين، أمامنا نجدان، صراطان أيها الإخوة، أو طريقان، صراط مستقيم وطريق معوج والعياذ بالله، ملتو. قال: فألهمها فجورها وتقواها. والنفس لا تستوي، ولا معنى لاستوائها، إذا أردنا أن يتحدث عالم نفس عن السوية، نورماليتي، ما هي السوية في الإنسان؟ السوية لا تتحدد بعنصر ملائكي، أن نكون ملائكة منزهين، لن نكون أسوياء كبشر. كبشر لا نستوي إلا ضمن هذا التعارض بين الفجور والتقوى. وتبرز إنسانيتنا أيها الإخوة من خلال انتخاب طريقنا وآرائنا وقيمنا ومفاهيمنا، نريد هذا ولا نريد هذا، لماذا؟ لكذا وكذا. قال هديناه النجدين، ألهمها ونفسي وما سواها، فهي لا تستوي إلا بماذا؟ إلا بالمعنيين كليهما، الفجور والتقوى. الفجور بإزاء التقوى، التقوى بإزاء الفجور. ينتخب الإنسان سلوكه، مفاهيمه، عقيدته، طريقه، انتخابا شاقا ومرهقا أيها الإخوة، تجتاحه الشكوك والتشغيبات والريب والتساؤلات والمجادلات والسجالات والتطور والإثبات والنفي والتناسخ والانسلاخ عبر حياته. هكذا هنا تبرز عظمة الإنسان. هذا مجد الإنسان، هذا مجد الإنسان الذي جعله سيد هذا الكون أيها الإخوة، خليفة الله في أرضه، هو هذا. ولكن المجتمع والثقافة، الأب، الأم، الأستاذ، المدرس، المربي، الشيخ أيها الإخوة، حتى المثقف ربما، يريدون الحاكم طبعا بلا شك، الحاكم المتسلط المستبد، يريدون أن يسلبونا هذا وأن يفهمونا لا لا لا عليكم أن تفكروا، قد فكرنا عنكم، قد انتخبنا عنكم، لماذا تفكر أنت؟ لماذا تدرس أديان أخرى وفلسفات وآراء وترهق نفسك؟ ويأتيك من يتبجح، خاصة من بعض علماء الدين، يقول لماذا هذا اللف والدوران؟ ها؟ لماذا هذا الطحن والعجن؟ ولا نكاد نرى طحنا ولا عجينا، نحن سننتخب لكم كل شيء، الطريق واضح يا جماعة، اتركوا لا تقرأوا، لا تتعلموا، هذا الحق والباطل هناك، انتهى كل شيء. هذه ليست خطة الله أيها الإخوة في تكريم الإنسان وفي استخلاف الإنسان، هذه خطة المستبدين. الذي يقول لك هذا ولو كان أعلم العلماء وأشهر المشايخ، أنا أقول لك هذا الخادم رقم واحد للطاغوت، حتى وإن أعدمه الطاغوت، قد يأتي به الطاغوت ويعلقه على مشنقة، لكنه خادم الطاغوت. هذا يرسي نظاما ويؤكد بنية معينة في المجتمع أيها الإخوة، تسحق فردية الإنسان، تميز الإنسان، بحيث لا يعدو أو لا يرى الإنسان نفسه قادرا على أن يرى نفسه ذاتا مستقلة، لها خياراتها، لها إمكاناتها، لها مزاياها، لها اختصاصاتها. يا أخي كل واحد فينا ومنا هو كون بحياله، عالم بإزائه. لماذا خلقنا الله في الشكلة في الهيئة غير متشابهين؟ ليقول لنا لستم متشابهين في أكثر الأشياء. قال أحد الحكماء الكبار، الجامع المشترك بيننا أننا مختلفون، أكثر ما يوجد فينا الاختلاف، كل يختلف عن الآخر، هناك مشتركات بلا شك، لكن الجامع الأعظم ليس المشترك، المختلف، فردية الإنسان. في مجتمعاتنا وإلى اليوم ومن أسف لا نجد من يحدثنا عن أنفسنا، انتبهوا، ليس عن أنفسنا كأمة، كجماعة، كشعب، كمجموعة، كحزب، كتنظيم، لا، لا نريد هذا، مللنا من هذا. تكلموا عن هذا مليون سنة يا أخي، يتكلمون دائما عن هذا، وفي الأخير فقدنا أنفسنا جماعة وفقدنا أنفسنا أفرادا. نريد ابتداء من يحدثنا عن أنفسنا أفرادا، عني وعنك وعنك أفرادا، فردية الإنسان، استقلالية الإنسان، ما لي وما لك، ما أنا وما أنت، من أنا ومن أنت، هذا الذي نريده. لكن الآن لا يكاد أحد يحدثنا عن هذه الفردية، فرديتنا ذائبة ومستهلكة أيها الإخوة في المجموع، هويتنا هوية المجموع، خياراتنا خيارات المجموع، ما نحب وما يحب المجموع، ما نكره أو ينبغي أن يكون كذلك، ما يكره مصيرنا مصير المجموع، لا وجود لأي منا خارج هذا المجموع، هذا غير صحيح، والله لا يريد هذا تبارك وتعالى، ولم يخلقنا لهذه الخطة، لكن هذه خطة الاستبداد والقهر والإخضاع. البنية التي تنخر وتعمل على كل المستويات هي بنية الإخضاع، طبعا يسمونها الطاعة. لا يذهبن بكم أيها الإخوة هذا الخداع إلى حيث يريد، لا يضللنكم هذا الخداع عن حقيقة الأمور، انتبهوا. يسمون السيء باسم حسن، بعنوان حسن. أحب أن أقول أولا، الطاعة في كتاب الله ليست هي الخضوع بأي حال من الأحوال ولا في السنة، الطاعة في الكتاب والسنة والسيرة، وسيرة المهتدين القادة الأبرار من أصحاب رسول الله، تعادل الانتخاب الحر، ما أريده أنا، ما أوافق عليه. ولذلك المادة طوع، الاسم طاعة والمصدر إطاعة، من طاعة له وطاعة معه وطاوعه. إذا رضي بالإصحاب والإنقياد فطوعت له نفسه. فمن تطوع خيرا، ما معنى تطوع يا أخي؟ كل من طوع، من تطوع ألزم نفسه شيئا ليس لازما بالأصل، لكن هو تبرع بهذا، هذا تطوع. كيف نفهم الطاعة لأنها إخضاع؟ وبدك تدندن راسك وتنعم وتقول نعم نعم وأنت غير مقتنع، وهذا طاعة؟ هذا ليس طاعة، هذا إخضاع، هذا قهر، هذا استلاب أيها الإخوة، وسلب ونفي لفردية الإنسان وشخصيته وحقيقته وكيانه، ينتهي به إلى واحد، إلى رقم من أرقام أيها الإخوة، إلى عضو في القطيع، هم أحسن ما يتهيأ للمستبد الظالم. هؤلاء أمثال هؤلاء ممتازون جدا. لذلك انتبهوا، البداية ليست من الظالم ومن جهاز الاستخبارات وجهاز الشرطة وعشرات الأجهزة، مستحيل أن نحفظها أبدا، منك أنت، مني أنا، منك أنت، من الأب والأم، البداية الرئيسة من البيت، من يربي أولاده على نموذج الإخضاع ويسميه طاعة، انتبهوا حتى لا نضل. هذا الذي، هذا أكبر خدام المستبدين والله العظيم، هذا الذي يرسي دعائم الطغيان في بلادنا، هو هذا. حتى وإن كان شيخا وعالما ويحفظ كتاب الله بالقراءات 14، هذا أكبر عون للمستبد، يهيئ له المادة الصالحة، يهيئ له الركوبة لكي يركبنا. انتبهوا، حمير السلطان ونعال السلطان هم هؤلاء المساكين يا حرام. وعلى فكرة السلطان لا يؤمن، كما قال محمد عبده مرة في محمد علي باشا الكبير تقريبا، قال هذا الرجل لا يحب أي ضمير بارز ولا مستتر إلا ضمير الأنا، أنا هو فقط. ليس محمد علي، كل المستبدين عبر العصور لا يؤمنون إلا بأنفسهم، توجد أنا واحدة، يوجد فرد واحد هو، الآخرون دائما مجموعات قطعان، يوجد النساء، يوجد الرجال، يوجد الحرفيون، يوجد المثقفون، المشائخ، العلماء، هكذا بالمجموع. ويغضب جدا جدا المستبد أيا كان في الشرق أو الغرب إذا برز أي ضمير أيها الإخوة، حتى على مستوى لاعب كرة يغضب، هذا يغيظه. لاعبو كرة أهلا وسهلا، لاعبو كرة فريق، لكن لاعب منهم ويهتف له الجماهير وباسمه يغيظه جدا جدا، يدبر له تدبيرا يدهوره، لاعب كرة لا علاقة له بالسياسة. نحن نعطيهم هذا بدءا من التربية البيتية الأسرية، تربية الاستلاب والقهر والإخضاع والذل أيها الإخوة. هذا يفسر لنا كما قلت لكم أشياء لا تخطر على بالكم. يعني مثلا لماذا لا يحترم بعضنا بعضا؟ أنا أقول لكم باختصار، نحن العرب غير محترمين، أنا عربي وهذا يؤذيني جدا ويجرحني، غير محترمين، نحن لا نحترم بعضنا. أنا أقول لكم إذا وجدتم شخصا يحترم الآخرين، هذا الاحترام إما أن يكون ذلا أو تذللا أو انتهازية أو ملقا أو خوفا عبوديا، إذا كان الذي يؤدى له طقس الاحترام شخص متسلط في أجهزة تنفيذية في الدولة في بلادنا، فهذا ليس احتراما، هذا ذل يبلغ حد العبودية طبعا. والمستبد يرى دائما، وصاحب السلطة الغاشم يرى أن الناس أقل من نعله. أحد المستبدين هنا في أوروبا قيل له لعبة، هذه لعبة التمثيلية بسموها، لعبة يلعبون عليهم الناس في المجلس، في المجلس التشريعي اختلفوا، الحزب الفلان اختلف مع الحزب العلاني، قال سأرسل لهم إحدى فردتي الحذاء لكي ترجح جانبا منهم. هم لا يسوون حذاء، نفس المنطق على فكرة في الشرق في الغرب، ما في نفس المنطق، حين يعطى فرصة الإنسان هذا أن يتغول وأن يتأله وهو لا يسوغ له ذلك، هو كتلة من العقد والفراغات والخواءات، لا يستطيع أن يلعب دور إله، يلعب دور حيوان كما قلت لكم. انتبهوا، إياكم أن تظنوا أن المستبد يمكن أن يصبح إلها مصغرا، يصبح حيوانا كبيرا. أفلاطون فهم هذا بذكاء عجيب جدا، لا يصبح إلها شائعا، يصبح حيوانا فائقا، سوبر حيوان، حيوان هو سوبر في الحيوانية، انتبهوا، وليس في فوق الحيوانية، في الحيوانية نزولا وليس في التعالي عليها نحو الإنسانية. هذا هو كيف نحن غير محترمين. كيف وإذا وجدت الذي يحترم شخصا عاديا ليس مستبدا، ليس ذا حول سلطان، فاعلم أن هذا الاحترام له انتهازية، نريد أن ننتهز شيئا منه، ماله، علمه، ربما حيثيته، أن نتخذه واسطة لدى واحد متسلط متنفذ إلى آخره. لماذا لا يحترم بعضنا بعضا؟ أنا أحترمك أيا تكن، ما لم تسر إلي أنت محترم يا أخي، لم أرى منك إلا ما يفرض احترامك علي، سأحترمك، سألقبك بأحب الألقاب إليك. النبي كما روى أبو عبد الله القرطبي في الجامع كان يكون للصحابي الاسم والاثنان والثلاثة، معظمهم كانوا كذلك متعددي الأسماء، والنبي لم يكن يعلم جملة أسمائهم، يعلم بعضها، فربما لقب الواحد منهم بلقب لا يرضى، فقيل له يا رسول الله هذا يحزنه، قال لا أعلم، أنا لا أعلم إلا هذا اسما له، مثلا اسمه الأعرج أو الأعمش أو كذا مثلا، أنا أظن هكذا أناديه. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني لا يجوز أن تأتي مثلا الإنسان في مثل سنك وتقول له مثلا يا ولد أو يا بني، ننادي الأطفال الصغار تحببا يا بني، حتى المراهقين الصغار أقول لهم يا أخي، النبي علمني هذا، النبي ينادي علي أن يقول له يا أخي، علي كان شابا دون العشرين يقول له يا أخي، ينادي معاذ ابن جبل، معاذ مات في زهاء الثلاثين ويقول له يا أخي، والله إني لا أحبك يا أخي، ينادي صحاب شبابا صغارا يا أخي. أخو أنس ابن مالك طفل صغير عمره 5 سنوات يكنيه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، تصغير نغر وهو نوع من البلبل، مات يا أبا عمير، يعطيه شعورا بذاته احتراما لشخصيته وهو طفل صغير. إذن أنا أقول لكم نحن لا نحترم الآخرين لأننا لسنا محترمين، يستحيل على من ليس محترما في داخله أن يحترم الناس، فإن رأيته يحترم فهو خضوع الانتهازية والوصولية أو خضوع العبودية وليس ثالثا، انتبهوا. ولذلك مثل هذا الذي يخضع خضوع انتهازية هنا وخضوع عبادة وعبودية هناك، والعياذ بالله يأنف ويستنكف ويستكبر وتخرج منه رائحة عفنة إذا من يراهم دونه أو حتى مثله، يستكبر عليهم ويكهرهم وينهرهم ويستقبلهم بما لا يسوغ في الأدب يا أخي، لا عرفا ولا دينا ولا إيه ولا عقلا، كيف تخاطب الناس بهذا الخطاب يا رجل؟ لأنه ليس محترما. تقول هذا لم يفسر لنا كل شيء، طبعا هذا نصف التفسير، لماذا ليس محترما؟ وبالعكس طبعا المحترم في ذاته لا يمكن إلا أن يحترم الآخرين، لا يمكن. تعرفون لماذا؟ باختصار بكلمة واحدة، لأن الإنسان ينظر إلى الآخرين إلى العالم إلى الوجود من خلال مرآة نفسه، لا يمكن أن أنظر إلى الآخرين من خلال مرآتك أنت، لا يمكن، ليست عندي، عندي مرآة واحدة هي مرآتي أنا، كيف بنيتها كيف كونتها أنظر. قال أحد الحكماء أظنه مطرب بن عبد الله بن الشخير، قال إذا أردت أن تنظر عيوبا جمة، بدك تشوف مجمع عيوب، كثرة من عيوب، جبل عيوب مجتمعة في شخص واحد، فانظر عيابا كبيرا، انظر إلى الذي يعيب الناس، هذا قصير وهذا طويل وهذا سمين وهذا رفيع وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أصفر وهذا يعجب وهذا ما يعجبش، لا أمان له، لا يرضيه أحد، لماذا هو كذلك؟ قال مطرف على ما أذكر إن شاء الله، قال فانظر عيابا كبيرا لأنه إنما عاب الخلق بفضل ما فيه من العيوب، يرى نفسه كذابا يظن كل الناس كذابين، يرى نفسه ويوخم من نفسه الخيانة، خائن لا يتم على عرض ولا على مال ولا على سر، يظن كل الناس خونة مثله، يرى نفسه مندلعا شهوانا والعياذ بالله، يشتهي ما ليس له، لا يستطيع أيها الإخوة أن يضع حدا لبطنه ولا حدا لفرجه. كم أعجبني العامة في حكمتهم، هذا تعلمناه في طفولتنا، ما العامة من أبائنا وأمهاتنا عوام، العامة علمونا أن الذي لا يكون عفا في بطنه لا يكون عفا في فرجه، من رجل وامرأة، الرجل الضعيف أمام بطنه ضعيف أمام فرجه، وأنا أقول لكم الفضائل لا تتجزأ، الضعيف في أي خصلة تجدونه ضعيفا في نظائرها، ضعيف في شهوة معينة يكون ضعيفا في شهوات أخرى كثيرة، انتبه، القوي أمام شهوة البطن حتما قوي أمام شهوة الفرج، والعكس صحيح، وأمام شهوة اللسان يتكلم كلما اشتهى تكلم، يشتهي اليوم أن ينعت فلان نعته، يشتهي اليوم أن يفسق علانا فسقه، شيء غريب يا أخي، يشتهي أن يشهد بالولاية والصلاح لعلان يجعله من كبار أولياء الله العظيم، كأنه ما شاء الله رب العالمين وزع صكوك الغفران والحرمان على الناس، يا أخي ما أدراك أنت، لا يزكى على الله أحد، واترك الناس لخالقهم، فمن أراد أن ينظر عيوبا جمة فلينظر إلى عياب كبير فإنه إنما عاب الناس بفضل ما فيه من العيوب. فمن رأيتموه محترما يحترم الآخرين أيها الإخوة محترما، فاعلموا أنه في ذاته محترم، واعلموا أنه نشأ نشأة سوية طبيعية. الجزء الثاني من تفسير ظاهرة الاحترام واللا احترام يرجع إلى الطفولة. فتش عن الطفل فينا، فتش عن طفولتنا، مفاتيح أسرارنا في طفولتنا، في ماضينا، هناك، ليس الآن، ليس في كلامنا، ليس في مظاهرنا التدينية، لا والله العظيم في طفولتنا. هذا الطفل لم يحترم، هذا الشخص الذي لا يحترم الآخرين ولا يحترم نفسه المسكين، وهو دائما بين خوف وغضب، خائف من الآخرين أو غضبان عليهم. الله أكبر يا أخي، الناس فيهم خير كثير. النبي قال: من قال هلك الناس فهو أهلكم. والله العظيم يتاح للمرء كل فترة وفترة أن يلتقي ببعض عباد الله يحسدهم على أنفسهم، يقول هنيئا لهم أنفسهم، هنيئا لهم الكرم، الصدق الذي يتمتعون فيه، الأريحية، العفوية، الطيبة، الأخلاق، أليس كذلك؟ موجودون بكثرة يا أخي. لكن بعض الناس لا يرى في الناس إلا عيبا، إما خائف منهم وإما غاضب عليهم. هذا معقد طبعا من الطفولة. الخوف والغضب هما تمظهران أو تظاهران أيها الإخوة للإخناع والإخضاع والقهر. طبعا الإنسان حين يضغط عليه يعيش دائما خائفا غضبان، خائفا طبعا وغضبان أيضا، لأنه لا يرضى نفسه هكذا، خلقه الله حرا ويراد له أن يعيش مخموعا، مكموعا، مكهورا، منهورا، عبدا، مسحوقا أيها الإخوة. لا شخصية، لا استقلالية، لا إرادة، لا مقوم، لا مشخص، شيء متعب جدا. فانظروا إذن إليه في طفولته، لم يحترم، هذا الطفل لم يحترم. مستحيل أنه قيل له يا أبا عمير، يا أبا محمد، يا أبا عبد الله، مستحيل. أول ما يغلط يا كذا وكذا وكذا وكذا، إذا كان في أذنيه بروز معين، يا أبو الذنين، يا أبا الأذنين، يا أبا العينين، يا أبو راس، ما هذا يا أخي؟ ما هذه الجريمة في حق أولادنا؟ ما هذه الجريمة؟ نخلق الطواغيت هكذا، نخلق الخنوع ونخلق التمرد الفوضوي المدمر، هو هذا، هذا ما يفسر كل ما في بلادنا، إما خضوع وخنوع وإما قتل وتفجير. ما في حل وسط، ما في عقلانية حتى في التغيير، لأن مجتمعات مقهورة مخضعة لم تبرز الفردية فيها والاستقلالية، لا صدق، لا إبداع، لا حرية. الثلاثة أجمعوا بكلمة واحدة: استقلالية. الشخص المستقل أعطيه استقلاليته أيها الإخوة، أتح له أن يكون مستقلا، سيكون حرا، سيكون مبدعا، سيكون صادقا. انتبهوا، البداية من هناك. ولذا النبي كان يمشي في سكك المدينة فإذا رأى طفلا أو أطفالا تخرفص وجلس إليهم. علماء التربية اليوم يعلموننا هذا، يقول يجب أن نفعل هذا مع الأطفال كما أفعله الآن. النبي يجلس هكذا ويبدأ يتكلم: من أنت يا بني؟ ابن من أنت؟ باركك الله، ما شاء الله، وأنت؟ كل أدب وتواضع. قبل أشهر يسيرة حدثني رجل بلغ منصبا عظيما جدا في سياسة دولته، يفتخر المسكين، هو ابن هذه البنية، يقول: وأنا رجل ومتزوج ولي كذا وكذا من الأولاد، ضربني عمي على وجهي بكف أمام الناس، عشرات الناس في الديوان، على وجهي. قال: أخذتها كذا؟ قلت له: نعم، تكرم يا عم. بنفس المنطلق، بنفس المعنى أيها الإخوة. والنبي ضرب رجلا باستواك على بطنه، سواد بن غزية، قال له: أخذني، قال له: هذه بطني. ضرب صحيح، عفية، لا يجوز لي وأنا محمد أن أضربك، لا لا، ضربتك لابد أن أضرب. هذا هو، مش قال عمه، قال عمه بالكف، قال متزوج زلمة برتبة وزير، ما هذا؟ أي مجتمعات مجنونة هذه؟ أي مجتمعات هذه غلبت على عقلها وعلى رشدها باسم ماذا؟ وكل هذا يحال به على الدين، الدين يريد هذا، احترام الكبار، كبر كبر، بر الوالدين، خلط الأمور بطريقة عبثية فقدت المعنى والعقل والضوابط. هذا شيء وهذا شيء. على كل حال أيها الإخوة، قبل أيام حدثني شخص معربا عن فرحته الجمة بأن أباه الشيخ المسن الذي جاوز 70 نجح أيها الإخوة في التعامل مع اللابتوب، مع يعني حاسوب شخصي محمول منقول، وبدأ يدخل على الويب سايتس ويبحث عن بعض الأشياء وهو في منتهى النشوة. قلت له: صحيح، هذا غير مألوف في بلادي، في بلادنا العربية غير مألوف هذا، وغير مأنوس، وهو مثير للدهشة والعجب ويفرح به، وهنا في الغرب هذا شيء أقل من عادي. في 2001 أشهر حارس مرمى ألماني 81 سنة عمره، كنس ناس، يقفز من هنا هنا، رياضة ولياقة وقوة وقدرة وثقة، هنا يقدمون يتحصلون على الدكتوراه في سن 90، رأينا في البي بي سي قبل أشهر سيدة في 95 قرأت عشرات آلاف الكتب وهي الآن قارئة نهمة، تقرأ في ميادين شتى. عادي، مألوف جدا هنا في الغرب أنه في 70 في 80 يمارس هواية جديدة، يكتسب مهارة جديدة. عادي، لدينا غير مألوف بالمرة، وحق له أن يكون غير مألوف، لأنه حين يكون أحدنا طفلا بلا شك وبلا ريب وهكذا يلزم الأب والأم والإخوة الكبار والعم والخال والجيران كلهم يفكرون بالنيابة عنا، يفكرون لنا، يرسمون لنا كل شيء كل شيء. إذا دخلنا الروضة أو المدرسة، طبعا الأستاذ هذا الحاكم بأمره وهو المحكوم بالكتاب المقرر، مسكين ليس معلما، هذا اسمه التعليم النصي، أو بحسب باولو فرايري التعليم البنكي، معلومات تحفظ كما هي، لا تناقش، لا يطلب تبريرها، أيوة لا يجادل فيها. فالكتاب أشبه بالكتاب المقدس، والمعلم أشبه بالكاهن يعلم الكتاب المقدس، لا يخرج عن النص، لا يخرج عن سطر واحد، انتبهوا، هو مقموع، المدرس نفسه مقموع، المدير يقمعي المدرس، والمدير والمدرسون مقموعون بالمشرف التربوي، اسمه المشرف التربوي، وانتبهوا، والمشرفون مقموعون إيه؟ برؤساء إدارات أعلى، ثم إيه؟ بوزير التربية والتعليم، وهكذا، وهذا مقموع بالرئيس طبعاً. هذه البنية ما في. لذلك ندخل كل شيء مرسوم وله خطوط ومسارات عتيدة محددة سلفاً. لا نقاش، لا حوار، لا جدال، حفظ وتكرار. حدثت إخواني قبل أيام اللورد كرومر في المودرن إيجيبت المعتمد البريطاني يقول علينا أن نحترم خصوصيات الشعب المصري. خصوصيات الشعب المصري حين أنشأوا جامعة القاهرة، شوف الخبث الاستعماري، خبث الإنجليز، أخبث الأمم وأذكاها ربما. يقول خصوصيات الشعب المصري في الجامعة والمدرسة أن التعليم والعلم عندهم حفظ وتلقين، ينبغي أن يبقى هذا كما هو، أن نعمل على أن يبقى العلم حفظا وتلقينا، ما في تفكير، ما في جدال، ما في مسجلات، ما في عادة نظر، ما في شك، ما في نقد، حفظ، مثل قال الله، قال الرسول، وقال ابن تيمية والطبراني، وقال محمد عبده، وقال سيد قطب، قال كله، قال قال قال، وقال مقول القول وأنا القائل، وانتهى كل شيء. هذا هو، قال هذه خصيصة من خصائص، وإحنا ما شاء الله منتشيون جدا بحديث الخصوصية، نحن أمة لدينا خصوصية، كل حديثنا عن الخصوصية، ما لنا من هذا، كما أن كل حديث عن الطاعة كأننا نحتاج إلى مزيد من الطاعة، نحن مشبعون حتى القهر بالطاعة، نريد مزيدا قليلا رائحة الاستقلالية، رائحة الفردية، رائحة النقد يا أخي، رائحة أن نكون. فنعود أيها الإخوة، وحين نخرج إلى الجامعة ليس الوضع أحسن كثيرا، نفس الشيء في الجامعات، نفس الشيء، كل شيء مرسوم لك على مستوى الأمة. طبعا ما شاء الله الحاكم بأمره هو يفكر عن الجميع وللجميع، ويا لا سخرية الاشتقاق، يقول لك رئيس، رئيس الدولة، ورئيس الشركة، ورئيس المؤسسة، ورئيس كذا ورئيس كذا، ونحب هذه الكلمة، يا للسخرية، رئيس من رأس، وبئس الاشتقاق والله العظيم، بئس الاشتقاق وبئس الكلمة وبئس إيه؟ المضمون، رئيس من الرأس، والرأس هو أعلى البدن، فاللي بيكون رئيس هو الأعلى فوق الكل، ها قاعد فوق الكل، انتبهوا، مش واحد معاهم وأمرهم شورى بينهم، إنما أنا واحد منكم، سيروا بسير أضعافكم. النبي يقول وأنا علي جمع الحطب، خرج في سفر الصحابة كل واحد أدى عملا، والنبي راح يجمع الحطب، يا رسول الله نحن نكفيك، قال لا، أنا مش رجل كهنة ومش رجل جبار عنيد، أنا رجل واحد منكم، أنا أخ لكم، أنا علي جمع الحطب. يأتي أحدهم ليحمل متاعه، قال صاحب الشيء أولى بحملي، قال أنا أحمل، قادر أحمل، لا ما تحملش عني، هذا جبار. هاي التربية، هذه تربية الشخصية، هذه تربية الاستقلال والفردية، إبراز الفردية أيها الإخوة. يأتي يوما فيجلس فيقوم الصحابة فيصير هو جالسا وهم يظلون وقوفا، يقول من أحب أن يمتثل له الناس قياما، هذا هو الامتثال قياما، أن يجلس هو والناس وقوف مثل كسرى وقيصر، فليتبوأ مقعده من النار. مش القيام أجا واحد محترم تقوم سلم على احتراما له، ها بالعكس، هذا من الأدب، قوموا لسيدكم، إنه عنده رسالة في هذا الموضوع. ما يجيكاش عالم كبير عمره 70 80 سنة مجاهد وانت ولد صغير 20 سنة ما تقوم يسلم عليه، تعطيتك وانت قاعد، هذه قلة أدب، وباسم الدين كمان أقوم له وصافحه، فإذا جلست معه هذا جائز، ما في شيء لكن أن يجلس وأنا أبقى واقفا أنا كالصنم هذه كسروية، النبي إيه برأنا، أراد أن نبرأ منها. قال يتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. انظروا إلى العقاب الجماعي في حياتنا، أكثر ما كرهت في حياتي في البيت وفي المدرسة، بالذات في المدرسة كانت إيه الظاهر أفقع وألم وأوجع. يخطئ ولد يا إخواني، يكسر شيئا، يكتب شيئا، لابد أن ندل عليه، أن نصبح وشاة. من فعل هذا نسكت طبعا، لا نحب أن نقول إيه عن أخينا زميلنا، لا في مشكلة، أخرجوا يضرب الخمسون أحيانا دون أن يسأل، ولا يحق لأحد أن يعترض. في البيت نفس الشيء، يقول لك هيك الرحمة تخصص والبلاء عام، فاهمين دين عندهم هيك، نعمكم بالبلاء جميعا. هذا يؤكد أيها الإخوة أنهم يعاملوننا على أننا قطيع مجموع اسمه الصف. ما في شيء اسمه الصف، في 50 تلميذا، كل واحد يختلف عن الثاني يا أخي، في المؤدب وفي غير المؤدب، وفي المتفوق وفي البليد وفي الكسلان، وفي وفي وفي يا أخي، عاملونا كما نحن. لا، صف صف واحد، هذا يعاقب كله ويثاب كله. وفي البيت نفس الشيء، يختلف الوضع. أين هذا من قول الحق وألا تزر وازرة، ألا تزر وازرة وزر أخرى يا أخي؟ الله لا يعطي نفسه هذه الصلوحية أو الصلاحية أن يأخذ الناس جميعا بذنب واحد أو اثنين، لا يفعل هذا. لكن إذا عم الخبث هذا شيء آخر، هنا لم يعم وإنما ذنب واحد أو اثنين، كل نفس بما كسبت رهينة. جعلوه نصا دينيا، حديثا قدسيا ربانيا، إني أنا الله لا إله إلا أنا، أغضب فإذا غضبت لعنت، وإذا لعنت بلغت لعنتي 7 من الولد. أنا أقول لكم والله كذب، لا تبحثوا عن إسنادي، والله كذب. لا تزر وازرة وزر أخرى، عكرمة ابن أبي جهل ما لهاش علاقة، عمر ابن الخطاب أبوه كيف هو ما لهاش علاقة يا أخي. قالك لا يلعن، قال فإذا لعن الله أحدا لعنه إلى 7 ولد من ذريته. ليس هذا الله، هذا الطاغوت، هذا الحاكم الشرقي، هذا المستبد الشرقي. نعود إلى طغياننا في الجامعة كما قلنا، ثم بعد ذلك المستبد. بعد ذلك تمضي السنون والعقود، يموت الأب، طبعا مات المعلم ومات الأب ومات الجد، يبقى طبعا الحاكم بأمره أو يخلفه ابنه أو حفيده. وأتحرر أنا من سلطة الأب، لأن عمري الآن 50-60 سنة، مات الأب، مات الجد، مات الأستاذ، وأجد نفسي عاجزا غير قادر على المبادرة والابتكار، ولا أن أكتسب شيئا جديدا، لأنني عاجز طيلة حياتي. كنت طفلا عاجزا، شابا عاجزا، كهلا عاجزا، المجتمع يفكر لي ويفكر عني، والكل يأمرني أن أنقاد لما إيه؟ لما خط ورسم لي، وإلا أنا إنسان البعيد رزل، سموه باللغة الفلسطينية رزيل، وبالمصرية حتى عبد الناصر كان يسميه رزالة المثقفين، قال ما بدوش مثقف يقولوا لا يا عبد الناصر، لأنه الحاكم بأمره، إذا قال ينبغي الكل أن ينعم له، نعم نعم، تنابت السلطان. كان بعض المثقفين دفعوا الثمن أيها الإخوة سجنا 20-30 سنة، وبعضهم مشانق. هذا شأن عام يا حبيبي، هذه ليست أسرة، وأنت أي رب الأسرة كما قلنا، لكن هم يرون أنها أسرة. بلاش، أنت شوفوا حتى كلمة مستبد، ديسبوتس يونانية الأصل، اليوناني ديسبوتس باليوناني، إيش معناها؟ رب الأسرة. أصل المستبد هو رب الأسرة، وهذا موحٍ وجميل جدا، لأن الاستبداد إنما ينجم وينشأ من الأسرة. أنا وأنت الذين نخرج مستبدين صغارا، أو والعياذ بالله خاضعين كبارا. كل شخص أيها الإخوة يربى بأنموذج الخضوع والقهر هو مؤهل أن يكون واحدا من اثنين لا ثالث لهما، إما أن يخنع خنوع العبيد، وإما أن يتفرعن ويعلو علو الفراعنة. فأن يكون شخصا سويا مستحيل، غير قابل، مش موجود. ولذلك آن الأوان أن نعيد النظر في مناهجنا التربوية بدءا من الأسرة، وأن يكرر العلماء والتربويون والفلاسفة والمفكرين والخطباء والإعلاميون ونحن حتى الآباء والأمهات، أن ننعم النظر ونبدئ ونعيد ونكرر القول في هذه المسائل، علنا نقارب النموذج القرآني، النموذج المحمدي في التربية أيها الإخوة والأخوات، لنخرج أناسا أحرارا، أمة من الأحرار لا أمة من العبيد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، وفي ظل مثل هذه الأنماط والنظم من التربية تفقد الأشياء دلالاتها ومعانيها، لا يغدو شيء له معنى. مثلا أيها الإخوة، الحب ليس له معنى، الصدقة ليس لها معنى، الزوجية ليس لها معنى، أي التربية ليس، الحلف بالله، القسم بالله، اليمين، الشرف، كل هذا ليس له معنى. لماذا؟ لأن هذه لا يحتاج أن يتوسلها وأن يتحدث عنها. الطاغية لا يتحدث عن صداقة أو عن محبة أو عن وفاء وأن يقسم بالله، لا يتحدث عن هذا، هو متألق صغير، هو حاكم بأمره. من سوى الطاغية يفعلون هذا؟ وهم يفعلونه كعبيد خضوع أيها الإخوة، أو خضعان والعياذ بالله. لذلك يقولون هذا وهم لا يريدون معناه، لأنهم لم يعرفوا معناه أصلا. هذا موضوع معقد، لكن سأضرب لكم مثلا واحدا. لماذا يمكن أن تنفصم علاقاتنا بسرعة لمحية، لمحية الانفصام؟ أنا شخصيا شهدت انفصام علاقات صداقة من إخوة عمرها 20 سنة بسبب أسباب تافهة جدا. ليست صداقة، الصداقة لا تنفصم بسبب تافه أو حتى بسبب إيه جليل لمرة واحدة أبدا، إنما لأنها علاقة استعباد، واحد خاضع والثاني إيه مخضوع له، هذه المسألة. وطبعا يمكن إيه للسيد أن يستغني عن عبده، وطبعا يحق للعبد أن يهرب أي من سيده وهو يتوق إلى هذا، يتوق إلى لحظة الهروب. لذلك صداقتنا أيها الإخوة لمحية، يمكن أن تنقلب في لحظة عين إلى عداوة، لأنها ليست صداقة متكافئة. انتبهوا، زوجيتنا كذلك طبعا، حتى إذا طلقها أو طلقته أفشى أسرارها. أين الزوجية؟ أين الوفاء؟ أين التذمم؟ أين العشرة؟ أين تقوى الله؟ شيء غير مفهوم والله العظيم. اليمين، يقسم لك 50 يمين مغلظة موثقة، ثم يستبين من قريب أنه كذاب البعيد من أجل 20-30 يورو. كل شيء ليس له معنى. أنا أقول لكم، الشخص المقهور، الشخص الخاضع، الشخص العبد لا قيمة لشرفه ولا لكلمته ولا ليمينه ولا لصداقته ولا لعلاقته. أنشئوا أحرارا وسوف ترون كل شيء يعود ويأخذ معناه ودلالته، وتطيب الحياة وتجمل. أختم أيضا بجملة أخرى أيها الإخوة، ماذا يفعل المستبد بحر أو حرين؟ إما في أقبية السجون وغيابات الزنازين، وإما على عواد المشانق، وهذا ما حصل ويحصل اليوم. لكن ماذا عساه أن يفعل ب10 ملايين حر، ب20 مليونا؟ لا، السؤال ما عساهم هم يفعلون به، يدقون رأسه. انتبهوا، لذلك يوم نربي جيلا، انتبهوا البداية عندنا، لا تفكروا طويلا وكثيرا وفقط نهجو الحكام، نحن غالطون. ابدأوا من الأسرة، أجيالنا ميؤوس منها الآن، ما في فايدة، خلاص انتهت، لن يصلح العطار وما أفسد الدهر. لكن نبدأ بداية صديقة مع أجيال جديدة، يوم تخرج أجيال حرة مستقلة تشعر بذاتها، بذاتيتها، بكرامتها. أنا أقول لكم 20-30 مليونا، السؤال ليس ما عساه يفعل، ما عساهم يفعلون به وبأمثاله سيطير في لمحة عين والله العظيم. لن يكون لهم مجال أن يعيش هذا المستبد المتألق، هذا هو الحل. يقول عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة فيما أخرجه مسلم، قال: فالتفت إلى عبد الله بن عمرو، حديث طويل هذا في آخره، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وقلت له: فها هو ابن عمك معاوية ابن أبي سفيان، في مسلم هذا، يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن يقتل بعضنا بعضا، والله عز وجل يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت عبد الله ساعة، ثم قال: أطيعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. لا طاعة لأحد أيا كان، خليفة، أمير مؤمنين، شيخ، أب، أم، مدرس، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وأخيرا النبي قال: ليس هذا فقط، قال: حتى الطاعة تكون يا إخواني فيما يستطاع. لا يمكن أن تكلفني أن أتنازل عن حقوقي وعن شخصيتي لأكون مطيعا حتى لأبي أو لأمي، لا، فيما يستطاع، فيما أستطيعه كبشر كإنسان. لذلك روى مسلم والبخاري عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني النبي، قال له لا انتبه، يشترط له تيسيرا علي، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، أي أيوة، وعلى النصح لكل مسلم. وروى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال كان صلى الله عليه وسلم يبايعنا على السمع والطاعة يقول فيما استطعت. ما في كره أيها الإخوة يقابل الطاعة الكره، فكل ما كان فيه إكراه، انتبهوا خذوا هذا المعيار القرآني، لا يسوغ أن نسميه طاعة، إنما نسميه ماذا؟ إكراها وإخضاعا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وكلماتك التامة أن تفتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا وأجب دعوتنا واغفر حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ما كان منا في الزمان الأول، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.